إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن زكاة النقدين الذهب والفضة، ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة، فأقول وبالله التوفيق: نصاب الزكاة في الذهب 20 مثقالا، فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. خرجه أبو داود وابن ماجه، وقد أجمع أهل العلم على هذا. والمثقال هو الدينار، وحينئذ فعشرون مثقالا تعادل 20 دينارا. والدينار الذي هو المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، وقد وجد الدينار الإسلامي المسكوك في عهد عبد الملك بن مروان، وجد في أكثر من دار للمتاحف والآثار في الوقت الحاضر، واتفقت جميعها على أن دينار عبد الملك بن مروان يزن 4 جرامات وربع. وبناء على هذا، إذا أردنا أن نعرف نصاب الذهب، نضرب 20 مثقالا الوارد في الحديث في 4 جرامات وربع، فيكون الناتج 85 جراما، فيكون نصاب الذهب إذن يكون 85 جراما. فمن ملك هذا القدر من الذهب فأكثر فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وتوفرت بقية شروط الزكاة، ومن ملك دون هذا القدر فلا تجب عليه الزكاة. وأما الفضة فقد قال ابن خلدون رحمه الله، قال: اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين على أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما. فتكون النسبة إذن بين الدراهم والدنانير أن كل 7 دنانير تعادل 10 دراهم، وحيث إنه قد تقرر أن الدينار يعادل 4 جرامات وربع، فنضرب هذا الرقم في 7 ونقسم الناتج على 10 لمعرفة مقدار الدرهم بالجرامات، فيكون الناتج أن الدرهم يعادل 2,975 من الجرام، ونضرب هذا الرقم في نصاب الفضة وهو 200، فيكون الناتج 595 جراما. إذن نصاب الفضة بالجرامات 595 جراما. والحاصل مما سبق أيها الإخوة أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأنها تعادل 85 جراما، وأن نصاب الفضة 100 درهم، وأنها تعادل 595 جراما، والله تعالى أعلم. وأما الأوراق النقدية فقد سبق القول في الحلقة السابقة بأن الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية أن الورق النقدي نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. ولكن إذا أردنا تحديد نصاب الأوراق النقدية فبأي النقدين نحدد؟ هل نحدد نصاب الأوراق النقدية بالذهب أم بالفضة؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمن العلماء من رأى ترجيح التحديد بالذهب، فنصاب الأوراق النقدية عنده هو نصاب الذهب، أي أن نصاب الأوراق النقدية ما يعادل 85 جراما من الذهب. ومن العلماء من يرى ترجيح التحديد بالفضة، فنصاب الورق النقدي عنده ما يعادل 595 جراما من الفضة. وبين القولين في الوقت الحاضر تفاوت كبير، فإن سعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يفوق سعر الجرام من الفضة بكثير، فلو قدرنا أن متوسط سعر الجرام من الذهب هو 90 ريالا سعوديا، وأن متوسط سعر الجرام من الفضة هو 80 هللة، فعند ترجيح التحديد بالذهب يكون نصاب الأوراق النقدية 7650 ريالا، بينما لو رجحنا القول بالتحديد بالفضة يكون نصاب الأوراق النقدية 476 ريالا، ولا يخفى الفرق الكبير بين الرقمين. ومن رجح التحديد بالذهب رأى أن الأنصباء المذكورة في الزكاة كخمس من الإبل أو 40 من الغنم أو 5 أوسق رأى أنها هي أقرب إلى نصاب الذهب منها للفضة. وأما من رجح التحديد بالفضة فرأى أن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين، فإن الفضة على مر العصور أرخص من الذهب في الأعم الأغلب. والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أن نصاب الأوراق النقدية يحدد بنصاب الفضة، لأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين، ولأنه الأبرأ للذمة، ولأن الدراهم الفضية أكثر شيوعا واستعمالا عند العرب في عصر النبوة من الدنانير، ولهذا نجد أن ورودها في الأحاديث أكثر من الدنانير. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن المجمع يقرر وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أي أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، لأن الفضة في وقتنا الحاضر أرخص بكثير من الذهب. والحاصل مما سبق أيها الإخوة أن القول الراجح في نصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل نصاب الفضة، فإذا أردنا أن نعرف نصاب الريالات السعودية مثلا فننظر كم تعادل قيمة 595 جراما من الفضة بالريالات السعودية، فيكون الناتج هو نصاب الريالات. ومن الأحكام المتعلقة بزكاة الأوراق النقدية أن الزكاة تجب في الأوراق النقدية إذا ملك الإنسان نصابا وحال عليها الحول، بغض النظر عن سبب ادخارها، أي حتى لو أعدها الإنسان للنفقة أو لشراء مسكن أو للزواج أو لأي غرض كان، فيجب عليه أن يزكيها. ولعل الحكمة في هذا هي أن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها، وأما اكتنازها وحبسها فيؤدي إلى كساد الأعمال وانتشار البطالة وركود الأسواق وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة. ومن هنا كان إيجاب الزكاة كل حول فيما بلغ نصابا من النقد سواء ثمره صاحبه أو لم يثمره هو أمثل ما يكون للقضاء على حبس النقود واكتنازها، وحبس النقود واكتنازها وعدم تداولها مضر باقتصاد البلد. وقد حار الاقتصاديون الغربيون في علاج هذه المشكلة، فاقترح بعضهم للنقود تاريخ صلاحية تفقد بعده قيمتها من أجل تحريكها وعدم ادخارها، واقترح آخرون فرض ضريبة على كل ورقة نقدية يكنزها صاحبها مدة ولا يحركها. وهذه الحلول وغيرها تواجهها صعوبات وتعقيدات كثيرة، وقد سبقهم الإسلام إلى الحل الناجع، وهو فرض زكاة على هذه النقود بمقدار 1/4، أي 2.5% سنويا، مما يحفز الإنسان إلى تنميتها وتحريكها، وإلا أكلتها الزكاة مع مرور الأيام. حتى في أموال القصر من اليتامى وكذا المجانين أوجب الشارع فيها الزكاة من أجل حفز ولي هؤلاء القصر إلى تنميتها كي لا تأكلها الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.